نقول ميري كريسماس لضيفنا بالاستوديو الأب أرسانيوس لحام مطرانية الروم الأرثوذكس في طرطوس. حضرة الأب ميلاد مجيد ويسعد مساك. يسعد مساكم وشكرا جزيلا لهالاستضافة الحلوة لحتى نخاطب شعبنا السوري بهاليوم المبارك ونحكي شوي عن هالعيد الجميل يلي هو عيد السلام بامتياز. صباح الخير للجميع. أهلا وسهلا فيك. بتخبرنا نحكي عن يوم ميلاد السيد المسيح. عيد الميلاد هالعيد هو بالحقيقة عيد السلام بامتياز. إذا بتلاحظوا الناس كلها بتشعر بالطمأنينة وبالهدوء وبالسلام بليلة الميلاد، وهذا شيء طبيعي طالما أنه ملك السلام يولد على الأرض، فهذا يعني أن السلام سيحل في نفوس البشر. مشان هيك الملائكة رتلت بهالليلة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، يعني الفرح. فمشان هيك يسوع المسيح لم يأتي ليعطي السلام فقط للمسيحيين، أبدا، هذا الكلام خاطئ. جاء ليعطي السلام لكل البشر، لكل البشر دون استثناء. مشان هيك هذا العيد هو عيدنا كلنا. فمشان هيك خلينا كلنا نحتفل به العيد وكلنا نفرح فيه، وخاصة نحن بأمس الحاجة إنه نفرح. صحيح. نحن السوريين نتوق إلى الفرح. فإذا بكلمات قليلة، عيد الميلاد هو عيد السلام. وفيه كتير رموز جميلة هلا رح نحكي عنها بعد شوي. بنعبر عن العيد بصلواتنا بشكل أساسي، بطقوسنا بالأكل، في أكلات معينة بصير بعيد الميلاد. في عنا شخصية بابا نويل الحلوة، الشجرة، كله رح نحكي عنه. صحيح. هلا بالتفاصيل تماما بعد هيدا الفاصل رح نعبر إياها. من جد ترحيبنا فيك الأب أرسانيوس لحام. حضرة الأب، نحن كلنا بنعرف أنه بداية التقويم الميلادي كان من ميلاد السيد المسيح، يعني حاليا 2019 سنة على مولد السيد المسيح. يعني 24 كانون الأول الاحتفالي بالميلاد، وليش التقويم بلش ب 31؟ نحن بالضبط ما بنعرف النهار اللي ولد فيه يسوع المسيح، ويمكن هذا ترتيب إلهي أنه نحن ما نعرف النهار، لأنه لو عرفنا بصفي بعدين عيد هابي بيرثدي. شو بدنا نعمله لربنا هابي بيرثدي ونجيب له قالب جاتو؟ فمشان هيك ربنا مو عن عبث لم يعطينا التاريخ المحدد ليوم ولادته، ولكن بنعرف نحن الفترة الزمنية اللي ولد فيها، وضمن هالفترة الزمنية حطينا نحن التاريخ. هلأ تحديد التاريخ ب 25 كانون له موضوع. كان هو عيد وثني اسمه عيد النور. كان يجذب المسيحيين في القرون الأولى، فالكنيسة حطت، ما هو هذا عيد الميلاد، هو ميلاد النور. يسوع المسيح هو نور السماء والأرض. فليش عم تروحوا انتوا الوثنيين تعيدوا لنور غير حقيقي؟ تعوا عيدوا للنور الحقيقي يلي هو رب المجد. فنحط التاريخ ب 25 كانون، ومن هون اجى اختيار هالنهار. ولكن هو لم يولد في هذا اليوم بالتحديد، ما بنعرف نحن امتى ولد. وهذا الشيء اذا بتفكري فيه بتشوفي فعلا هذا هو الشيء المضبوط. ما فينا نعرف. هلا انا بتقولي لي انا ولدان باليوم الفلاني، انت ولدان بيوم فلانيه، نحتفل بهالنهار تحديدا، ولكن الله هو ليس بشرا لنعمل له نهار معين نحتفل فيه. نحن بنحتفل بولادته على الارض أي نهار ما بنعرف، لكن هو الحدث. هو المهم. وليس اليوم. هو المهم. يعني الحدث هو يمتد بين 25 بهديك الفترة. ولد بتحس يعني في شيء متشابه بجميع الأديان أبونا، يعني في مثلا عندنا ليلة القدر كمان غير محددة بيوم محدد. بالضبط. هي بالأيام الفرد يعني مو مجوز بكون بأيام بين 20 و30. الأمور الإلهية لا تشبه الأمور البشرية. صحيح. هي دائما بدنا ننتبه لها. نعم. الأمور البشرية بشرية، ولكن لما بنحكي عن الله فهناك أمور أخرى. نعم. فالله ولد تجسد وصار بيناتنا، بس إمتى هذا موضوع ما بيهمنا، بيهمنا أنه حل على الأرض. نعم. حضرة الأب، إذا بدنا نحكي عن الطقوس المرافقة للاحتفال مثل الصلوات، الشجرة، شخصية ربنا، وين ممكن تحدثنا؟ طبعا هلأ بكل الأعياد نحن منعبر عن الأعياد بالصلوات اللي هي أهم شيء، لأنه بالأخير هو عيد إلهي، هو منه عيد، يعني خليني هون وضح نقطة، عيد الميلاد منه عيد بابا نويل ولا هو عيد الشجرة. الشخصية بابا نويل والشجرة هن رموز ترمز إلى صاحب العيد، ولكن مرات نحن بننجرف ونفكر إنه البابا نويل هو صاحب العيد. صاحب العيد هو ملك السلام، هو نور السماء والأرض، هذا هو صاحب العيد. أما شخصية بابا نويل فهي بيقول تقليد شفهي، في قديس اسمه نقولة، بتسمعه باسم نقولة. صحيح. هو القديس نيكولاوس، كان عايش بقرن الرابع الخامس بجنوب تركيا، كانت وقتها ذيك المنطقة كلها منطقة مسيحية، يعني كانت الإمبراطورية الرومانية وقتها. كان يحب الفقراء كتير، وكان هيك بيعاتوا شو يجمع أكل شرب لبس، كان يدور بالليل ويعطيهم بدون ما يحسوا. من زمان كان في أمان، تبقى البواب مفتحة، يفوت كل إنسان يحط له حاجته بدون ما يعرف، يفكروا الناس إنه منين عم تجي هالعطايا. طبعا يقولوا نشكر الله، الله اللي عم بيعطي، هو فعلا الله اللي عم بيعطي، بس من خلال هو كان مطران، القديس نيكولاوس كان مطران على هذيك المنطقة. بعدين عرفوا الناس إنه القديس نيكولاوس هو صاحب الموضوع، وهو كان أشياباني ودقنه بيضاء. مع الزمن بالغرب إكراما لها القديس طلعت شخصية بابا نويل يلي هو بيجي بالليل وبيعطينا هدايا. هلأ الجراب ما بتشوفوا فيه جراب وجواته. صحيح. ايه. كمان كانت هو كمان هذا التقليد شفهي منه مكتوب. انه كان يفوت القديس نيكولاوس ويحط لهم كل مين يعلق له بجراب الغراض اللي بده اياها، ويحط له اياها يعلق له اياها. ومن هون اجا هالشخصيه الجميله. بس برد بقول بابا نويل شخصيه حلوه وما في اجمل منها وتعطي الفرح، بس هي ترمز الى الاصل. الاصل هو يسوع المسيح ملك السلام والقديس مارن اولى. هذا هو الاصل. حلو كتير. بليلي برداني ما فيها نواطي، في نجمي سهراني سرى بالتكي، لقيت على بابا عزك صندوقي، والدنيا عنقوعة والتلج مواعي، أبيض مثل الأمل واسع للمحبة، سمعت تراتي يا يسوع يا يسوع. ومن يوم السلام وسع بالدنيا وكبرت السعادة فرحة ملوني، كمان من الطقوس الحلوة المرتبطة بالميلاد هي الشجرة يلي منلاحظ هلأ بكل المحافظات السورية، في شجرة يمكن تتفاوت الأطوال، كل حدا عم بيحاول يزينها بطريقة أحلى، وحتى ببيوتنا في شجرات حلوة منحاول أحيانا نحط نغير الألوان كل سنة، ولكن صار الطقس ضروري في معظم البيوت السورية. الشجرة شو مدلولة؟ هلأ الشجرة، أكيد الشجرة هي رمز الحياة، هذا كلنا متفقين عليه. صحيح. ولكن تزيين بعيد الميلاد كمان تقليد شفهي، هو إجا من الغرب وخاصة من بألمانيا. يقال إنه في إنسان قدام بيته، تعرفون هيك بيزيل تلج كتير، فوقت ميلاد زين هالشجرة قدام بيته، كان عليها تلج وزينها، فالناس انبسطت بهالشكل الجميل وبلشت جاره اللي قدامه وتنتقل الضيعة اللي بعدها والضيعة اللي بعدها، ورويدا رويدا صار انه بهالعيد وخاصة بالشتاء ووجود التلج تتزين الشجرة، لانه صارت تعطي بهجة للنفوس، فبتعطي فرح مع الابيض هيك الالوان ابدا صارت. فمشان هيك انتشرت، يعني انت شوفي الناس لما بيحبوا شغلة هن بينشروها، ولما ما بيحبوا شغلة هن ما بينشروها، تندثر لحالها. فالشجرة المزينة بالعيد عم تعطي فرح للعالم. ليكو هلأ قديش عم ننبسط كل يوم، كل يوم الثاني شجرات ضوت بالساحة الفلانية بالضيعة الفلانية. بالفعل هي بتعطي بهجة خصوصا بأيام البرد لما تكون الشوارع هيك باردة ومظلمة وتشوف هالإضاءة، هالإضاءة إذا في حال في كهرباء طبعا، بتحس بالبهجة وبتحس بجمالها عن جد. فمشان هيك الشجرة هي رمز الحياة، وربنا هو نبع الحياة أصلا. الشجر مين اللي بينمي؟ ربنا هو اللي بينمي الشجر. فمشان هيك تزيين الشجرة هو شيء جميل وحلو. نحن دائما منعبر عن إيماننا غير المنظور، إنه الله غير منظور بأمور منظورة. أنا لما بزين الشجرة أنا عم بعبر عن إيماني بأنه هي رمز الحياة والعطاء. أنا لما بحب شخصية بابا نويل لأنه هو رمز العطاء، بس هو يرمز إلى الأصل، الله ملك السلام، هو صاحب العيد وهو صاحب الرموز. فمن هون اجت الشجرة رويدا. بس الفت نظركم نحن تحت الشجرة بنعمل مغارة. صحيح. هلا بدنا نحكي عن المغارة. هلا المغارة فيها شخصيات دينية. هلا يا ريت تخبرنا، هي كأنها بتشرح قصة ميلاد يسوع المسيح. بالضبط. نحن لما كنا صغار كانت الشجرة تاخذ 50% من الحجم، 50% هي المغارة يلي بتحوي مغارة بيت لحم والمذود حيث ولد يسوع المسيح، وبنحط نحن شخصيات، هي رموز. نحن ما عم نعبد على هالتماثيل، نحن عم نحطها كرمز ترمز. يسوع المسيح، يوسف النجار، الملائكة، كل الشخصيات، المشهد متكامل بمغارة بيت لحم في فلسطين. وهذا أيضا بيعطيك دفء، وهذا اللي بيحمل معنى العيد. المغارة هي بتحمل معنى العيد أكثر من الشجرة، بس كلاهما مع بعض بيعطوا مشهد متكامل. المغارة هي ولادة سيد الحياة، والشجرة هي عطاء الحياة. نعم. بس أبيض بكياس يا جراس، وعنات للقداس يا جراس، يا جراس الليل عيد وعنات، كان عليها مسابح زرقا وشمعة صغير ولمبات حمرا وصفرة تضوي وتطفي تشبه ضو الطرقات، بين غصون أشرايط فضة ورفة نور وبلودات يا جراس، وعنات للقداس يا جراس، يا جراس الليل عيد وعنات. هنا زهرة الميلاد بيقولوا البون سيتيا ارتبط اسمها بالميلاد كونها تزهر في أواخر شهر كانون الأول من كل سنة مع أعياد الميلاد ورأس السنة، ولها عيدا خاصا ويوما عالميا تحتفل به كل دول أوروبا وأمريكا في يوم 12 كانون الأول من كل عام. ومن المدهش طبعا هالمعلومة أن هذه الزهرة تظل أوراقها خضراء طيلة أيام السنة حتى نهاية شهر كانون الأول، حيث تصطبغ تلقائيا باللون الأحمر طوال هذا الشهر ابتهاجا واحتفاء. نحن نعرف يعني بنسمع فيها للزهرة، يعني عم نحكي على أنه عم تحكي على التقاليد أنه كيف بتنتقل، لأنه رغم أنه فيها سعادة، يعني لأنه فيها سعادة بتنتقل من بيت لبيت، بتنتقل من مدينة لمدينة، بقى مثل هيك زهرة إذا بتطلع بهاي الوقت قديمة شيء جميل جدا. هاي الزهرة لونها من لون الخمري، خمري أحمر قاني، أحمر قاني، أحمر غامق مايل الخمري. هذا اللون يشير في كنيستنا المقدسة إلى الملوكية. الملوك كانوا يلبسوا لون البورفيري، لون البورفيري هذا يعني اللون الخمري. إذا بتتفرجوا على شيء أيقونة لمريم العذراء بعيد الميلاد بتكون محاطة برداء لونه من هاللون هذا الخمري الفاتح أو الأحمر الغامق، دليل الملوكية، لأنه يسوع المسيح ملك السلام هو ملك المجد، هو ملك الملوك. فلون هالزهرة يشير إلى ولادة ملك السلام على الأرض. هالزهرة هي هالوردة الجميلة جدا فعلا بتطلع بهالفترة، تحمر بهالشهر زمان وبعدين بيروح الاحمرار تبعها، وكأنه هي علامة من الطبيعة على أنه سوف يلد لكم ملكا هو ملك السلام يسوع المسيح، فله اسمعوا. الطبيعة تخبرنا بهذا الحدث الإلهي، مثل ما قلت حضرتك أبونا أنه ما في يوم محدد ما بنعرفه، هذا حدث إلهي، لذلك حتى الزهرة بهالشهر بهالشهر بهالشهر هذا الشهر اللي بيحوي أعياد. نحن عنا عيد الميلاد، بكره عنا عيد رأس السنة، بعدين عنا عيد الغطاس، هالفترة كلها أعياد إلهية. هالوردة هي حتى احنا نهديها لبعضنا البعض. انا اذا بتجوا عندي على الكنيسه كمان حاططها قدامك، جايب زهرتين حطهم، بيعطوا رونق. صحيح. بدنا نسالك عن الكرنفال اللي تنظم واقيم امبارح بشوارع طرطوس، انطلق من كنيسه مار دانيال. الحقيقه كان مميز جدا، واكيد كتير ناس شافوا الصور على الفيسبوك اللي ما شاركوا فيه، ولكن بالفعل كان في مختلف الاعمار ومختلف الانتماءات الدينيه، اذا بدنا نقول الكل عم بيشارك بهالكرنفال الحلو المميز. خبرنا عن تنظيم هذا الكرنفال والمشاركين، قد ايه بياخذ منكم وقت تنظيمه؟ هالكرنفال منه جديد، حيصله تقريبا اكثر من 25 سنه ونحن بنقيم هالكرنفال. بلش بالبدايات بهيك كرنفال صغير، كان طرطوس بعدها اصغر، كان مدينه صغيره، ومع الزمن بلش يكبر. هلا يلي بيقوموا فيه هن شبابنا بمدارس الاحد الارثوذكسي في الكنيسه، بشكل اساسي هن المنظمين، وبيساعدون باقي المؤسسات الشبابيه مثل كشاف مرج الروس، في عنا كورال اسمه كورال المحبه، وكل الشباب. يعني امبارح انا شفت شباب يلي هن جوات مدارس احد وبرات مدارس احد، كله داخل بالتنظيم وبالعمل. والملفت للنظر امبارح انه ما كان هالكرنفال هو لفئه معينه، امبارح كانت طرطوس كلها معيده بالفعل، كبارا وصغارا، مسيحيين ومسلمين ومن كل الطوائف، مشتاقين للفرح، مشتاقين. ايه بالحقيقه نحن السوريين بدنا نفرح بقى خلاص. كفاها 8 سنين كان في ظلام فوق بلدنا، كان في غيمة سودة، هالغيمة بقى بدنا نقلا حلي عنا، بدنا نرجع لأياماتنا القديمة يلي كنا نحنا نفرح فيها. هالحرب يا أحبة، أنا سوري وابن هالبلد وأفتخر بأني سوري، وبهالحرب بعد اكتشفت قديش نحنا السوريين، أنا ما عم بفق بحالنا، قديش نحنا منحب الحياة وقديش نحنا بيلبقنا أنه نعيش. فمشان هيك مبارح طرطوس كان عيد بامتياز لكل مدينة طرطوس، لكل مدينة طرطوس. أنا وراجع البيت بعد ما خلص كرنفال بالحارة ساكن الحمراء، كان مجموعة شباب كلهم غير مسيحيين، أبونا كان عم تبقى ألف خير، هني صاروا يعيدوني وأنا وقفت وعايدتهم. هذا مبارح كان عيد الكل، تمام. هاي سوريا، هاي سوريا، ما نحنا لا جديد، نحن أبناء التراب الواحد. أكيد. اللي بتمنى كل الشعب السوري يسمعني، أنا رجل دين مسيحي عم بقولكم نحن أبناء التراب ونحن أبناء سوريا، نحن كلنا نمشي بمبدأ الدين لله والوطن للجميع والمحبة هي اللي بتربطنا. ومبارح كان عيد المحبة أصلاً، هو بكرة عيد الميلاد، يعني نحن هاليومين كلها استعدادات وبكرة كمان بدنا نتابع احتفالاتنا. بدنا نلاحظ كمان يلي حضر الكرنفال السنة الماضية والسنة إنه كل سنة في شيء جديد، كل سنة عم بيحاولوا يبدعوا هالشباب والصبايا، عم يعملوا أفكار جديدة وحلوة، وعم يعرفوا يعملوا مثل عامل جذب هيك بالحركة بالصورة باللباس. بالفعل الكرنفال مبارحة كان كتير حلو وناجح فينا نقول، ويعطيكم ألف عافية. الشباب دائما عندهم إبداع، لكن عمر الشباب هو عمر الإبداع وبيبقوا خلاقين. صحيح. نحن خلاص صرنا لازم نفسح لهم مجال يعبروا ويورجونا شغلهم. فبالحقيقة أنا بتوجه عبر الإذاعة لكل شبابنا يلي اشتغلوا وتعبوا، صلوا ثلاث أسابيع ونعملوا أكثر كمان، بس هلا آخر جمعتين ثلاثة كان عم بيشتغلوا بتعب يعني، وكرسوا كل طاقاتهم. ومبارح كانت كل الدولة حاضرة، والسيد المحافظ جاب أولاده، جاب أولاده الصغار ليحضروا. أمين فرق قال يا ريت جبت أنا معي أولادي قبل. والطقس كان بيساعد مبارحة، طقس بالفعل شفتوا كيف ربنا مبارح الطقس عمله تماما، ربنا عطانا. مع هيك أبونا السنة الماضية كان مطر كتير والناس كلها نزلت، ولكن مبارحة كان طقس بالفعل مناسب بالضبط. جدا في شو بدنا رأيك بالحفلات الدنيوية اللي بتقام مثلا بيقولوا بمناسبة عيد الميلاد، يعني رأيكم ككنيسة يعني. تحية الراقي صفونا. أيوة. يعني هذا الشيء معيب. نحن بنزعل لما بنشوف هيك بوستات بالشوارع انه بمناسبة عيد الميلاد تقام حفل راقص. بمناسبة عيد الفصح تحيي الفنانة الحفلة. نحن نزعل لأنه أول إحنا ما لنا علاقة بهالقصص. اثنين، ما بيصير نخلط الأعياد الإلهية بالمناسبات الدنيوية. اللي بده ينبسط ينبسط، إحنا ما نقول نعمل حفلات ونسهر بس مو وقت الأعياد الإلهية. عم نستغل للأسف بعض من الأبناء اللي عندهم مؤسسات سياحية بيستغلوا المناسبات الدينية ليعملوا نشاطاتهم. هلأ برد بقلكون مثل ما بقول الإنجيل، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. نحن هلأ بالعيد مع الله، تركونا ننبسط ونعيد مع ربنا، ولما بيخلص العيد منروح لعند قيصر وبنعمل له حفلاته. إذن ما نخلط. أنا بطلب من كلنا الناس اللي عم يسمعونا إنه رجاء ما تخلطوا العيد الإلهي بالعيد الدنيوي. أو بالعيد الدنيوي بالمناسبات الدنيوية رجاء. أبونا بنهاية الأزمة شو بتحب تقلنا؟ يعني حضرتك راعي لكنيسة بطرطوس، شو بتحب؟ أكيد في شيء بدك تقوله للناس. أكيد في شيء بدي أقوله. يلي لاحظته هالسنة، صلي جمعتين وأنا أكيد كنا نحن عم نتفرج على وسائل التواصل الاجتماعي بالتلفزيونات على سوريا. هالسنة الشعب السوري كله معيد بعيد الميلاد. صح. نعم. هي ما صارت يعني السنة كتير. طبعا هذا ما بعث الفرح. تماما. هذا عم يخلينا نكون فرحين. سوريا بعد 8 سنين من حرب شريرة تنفض الرماد وتقوم من بين الأموات. احنا بعيد فصح بنقول المسيح قام من بين الأموات وغلب الموت بالموت وهب الحياة. هذا العيد بعد 4 شهور. نحن هلأ بعيد الميلاد الشعب السوري يقول للعالم نحن قمنا ونريد الحياة، وعم نشعل رمز الحياة اللي هي الشجرة. شو يعني انه هالناس عم تشعل الشجر بضيعة وبساحات المدن وفي كل مكان؟ هذا شو بيعني؟ بيعني انه نحن بدنا نشعل شجرة الحياة، نحن بدنا نعيش ومنحب الحياة. الكل، يعني بقول كل، يعني ما بصوت بس طائفة معينة، كل السوريين. وهذا اللي بيوحدنا. انا مبسوط انه هالعيد عم بيوحدنا، وخلينا نضل موحدين. نحن السوريين نضب على بعض، ما هيك؟ نضب على بعض. بالأخير ما حدا بيحمينا إلا بعضنا البعض. صحيح. وهذا بيميزنا لكان. وين ما رحنا نحن السوريين، يعني بيعرف اللي سافر برا ورجع قديه بينسى الأسئلة أحيانا غريبة بيحسها عن عاداته. بالفعل نحن بطقوسنا مع بعض وبحياتنا بسوريا ما بنشبه حدا، وإن شاء الله نبقى هيك، وإن شاء الله دايما للأفضل. رح نضل هيك يا ست ندى، لأنه نحن هالشي أخذناه مع حليب الرضاعة. بدنا نضل هيك ربينا نحن. صحيح. وهيك بدنا نربي أولادنا، وما منحب يكون مجتمعنا غير هيك أبدا. هلأ بنقول دايما عن السوري، السوري يحمل جينة الإبداع أينما توجه. قديه في سوريين وين ما راحوا حلقوا، يعني ببلاد المهجر. خلينا نسمع أغنية لشاب سوري كندي الأصل سوري، بول عنقا، هو سوري ومطرب قديم جدا معروف. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. اللي خلانا نرجع نسمع بول أنكا أو بول عنقا، يعني أبونا، هي فكرة الهجرة. يمكن يعني الهجرة ما أنا حكر على طائفة معينة، ولكن أكثر شيء يقال أنه المسيحيين تعرضوا للهجرة. هلأ شو الخطاب المطلوب توجيهه للأشخاص أو الشباب يلي من جيل الشباب يلي هاجروا مؤخرا بسبب الحرب وبسبب الأزمة؟ شو ممكن نخاطبهم؟ والله هو كان الانطباع أنه المسيحيين هن اللي هاجروا أكثر، ولكن مؤخرا بمثل هيك دراسة عملناها على الأرض، نحن وأخوة لنا من غير طوائف، شفنا أنه الهجرة طالت كل الشرائح الشعب السوري، مسيحيين ومسلمين. أعطيتكم مثل مدينة حلب. مدينة حلب نحكي مثلا عن أخوتنا المسلمين بحلب، 50% منهم هاجروا سافروا. أنا هالمعلومات بعرفها أنه أنا إلي معارف بحلب من الداخل. وبالشام نفس الشيء. للأسف الهجرة ما طالت فقط شريحة معينة، طالت الشرائح كلها. فمشان هيك أنا بتمنى بقول للشعب السوري اللي قادر يضل بالبلد يضل، ما يترك، لأنه السفر منه سهل. طبعا أنا نحن كتير بيسألونا مرات أبناء الرعية، أبونا نسافر ولا نضل؟ أنا جاوبهم هالجواب، إذا عندك القدرة أنك تضل ضل، لأنه الوطن ما في شي بيعوضه. بس إذا أنت هون ما عندك سبل الحياة بسبب الحرب، في ناس بسبب الحرب فقدت سبل الحياة. صحيح. راحت أراضيها، أرزاقها، بيوتها، مصدر، ما عاد عندها شيء. وهلا بلدنا بسبب حرب واحد ما قادر يبني من جديد. ما بدنا نضحك على حالنا. أكيد. كتر خير الدولة بعد واقفة. كتر خير سوريا بعد واقفة. الغرب متفاجئ إنه بعد في دولة اسمها سوريا. صحيح. ما صفى قوى شريرة بالعالم ما حاربتنا بهالثمان سنين. أبداً أبداً. صحيح. الغرب مذهول إنه نحن بعدنا عايشين. مو بس عايشين وبدنا نرد نعمر وبدنا نرد نبني. فمشان هيك برد بكرر هالفكرة اللي ما نهيتها. بقول لهم أنا اللي قادر يضل يضل، أما اللي هون ما عنده سبل حياة يطلع يطلع يبني حاله ويأسس حاله ويرد يرجع ويرد يرجع. أنا واثق أن سوريا بدها تتعافى إن شاء الله. عنا كتير مؤشرات عنا إيجابية أن البلد بدها تتعافى، والبلاد يلي تآمرت علينا بلشت تدفع الثمن. وفيكم وليكم تفرجوا على التلفزيونات. صحيح. كل مين تآمر على هالبلد الحبيب هلأ بلش يدفع ثمن، وعم يدفعوا ثمن بلد ولا الثاني. فمشان هيك لما منقول سوريا الله معنا يا أحبة، الكلمة مضبوطة. نحن أنا عم بحكي كرجل دين مسيحي، نحن عنا آلاف القديسين السوريين يلي ولدوا بسوريا ودفنوا في سوريا وهن قديسين، نحن مصلي لهم، مدفونين بأرض هالبلاد. يعني التراب السوري معجون بدماء الطاهرة. فهدول هالأشخاص القديسين صلواتهم في السماء ما بتروح سودان. أكيد. ما بتروح سودان. فعشان هيك سوريا الله حاميها برئيسها أولا يلي بندعي له بالصحة، وأنه يضل كامش دفة الخلاص لهالبلد، لأنه اللي واجهه رئيسنا الدكتور بشار منه سهل أبدا. نعم. أبدا منه سهل. ندعي له أنه الله يقويه. وبعدين الجيش، الجيش العربي السوري، هذا الجيش شو بدنا نحكي عنه؟ شو ما حكينا عنه قليل، شو ما حكينا عن رجال الجيش قليل. صحيح. ضباط وصف ضباط وأفراد لو فينا نقدم لهم عيوننا قليل. نحن هلأ ما قاعدين عم نحكي لولا تضحياتهم. لما بشوفهم على التلفزيون قاعدين بالصحراء تحت الخيام، نحن قاعدين ببيوتنا عم نتدفى وإني قاعدين بالبرد تحت الخيام، أنا بخجل من حالي، بخجل من حالي. أنا شو في أعمل؟ هالشباب، هالشباب اللي عم بيأكلوا خبز حاف وشاي على مدى أسابيع بس ليح يدافعوا عنا، هدول القديسين. هدول نحطهم على راسنا. تماما. يا رجال الجيش، انا خادم جيش، انا كنت ضابط، انا خدمت، كنت ملازم باداره المركبات بحرستها. نعم. ضليت سنتين وانا كنت بالجيش وبعرف شو هو الجيش. فانا بوجه تحيه وبقول لهم لرجال الجيش، نحن عم نصلي لكم، نحن عم ندعيكم، نحن كجبهه داخليه نحن وراكم صفا متراصا. الله يقويكم والله يحميكم، ودعواتنا لكم يا رجال الجيش. وبعدين بوجه معايدتي لكل السوريين، وبحيي كمان رجال الدين الإسلامي بشكل خاص، أخوتنا يلي نحن وياهم دائما على تواصل، دائما على تنسيق من أجل أن نبني سوريا الجديدة. فمشان هيك برد نرجع بقى لبداية حديثنا، هذا العيد هالسنة هو عيد سوريا، ما انه عيد الميلاد لنا فقط، هو عيد ميلاد السوريين من رماد الحرب. تماما. يعني هلا بالختام حضرة الأب ممكن تخبرنا باختصار مساهمات الكنيسة خلال الحرب وحاليا. بالحقيقة خلال الحرب نحن بالإنجيل في آية بتقول: كنت جائعا فأطعمتموني، كنت غريبا فأويتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، وكل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار. مين يعني هؤلاء الصغار؟ يعني هؤلاء المحتاجين، فبي قد فعلتموه. نحن بهالحرب كل الناس كانت عم تجي لعنا على الكنائس، لأنه الكنيسة بيت الله. يعني بلشنا نسعى بكل جهودنا أنه نساعد المهجرين، النازحين، المتألمين. وبالحقيقة اشتغلنا كتير، بس كان حجم العمل أكبر من طاقاتنا. يعني أنا من يرضيان عن عطائنا لأنه كانت الحاجة أكبر. اشتغلنا، قدمنا بكل ما نستطيع، أكل، شرب، لباس، بالإمكانيات المتاحة، ولكن كتير قدمنا كتير، وربنا كان يبعد. وهذا واجبنا. برد بقلكم نحن صلنا 7 سنين نحن عم بحكي ككنيسة كان عملنا إغاثي بامتياز وهذا شيء بيرفع الرأس. هلأ هالسنة نشكر الله الناس بلشت ترجع إلى أماكنها، بلشوا الناس يرجعوا إلى الأماكن يلي حررت ليبلشوا يعمروها. فنحن هالسنة ارتحنا شوي من العمل الإغاثي، ولكن نحن قد ما ربنا عطانا من قدرة اشتغلنا. وأنا بعتذر من كل شخص قصدنا يوما ما وما قدرنا نلبيه، مو لأنه إحنا ما بدنا، بس لأنه كانت الإمكانيات ما بتسمح. كثير كان في إجت فترة كانت الحاجة كبيرة، بس تشكو الله كنا عم نقدر نغطي شريحة كبيرة. يعطيك ألف عافية وشكرا كثير لك، وما فينا شهادتنا فيك مجروحة. حضرتك معروف على مستوى طرطوس والشي اللي قدمته الأب أرسانيوس لحام مطرانية الروم الأرثوذكس في طرطوس. شكرا كثير لحضورك معنا، ونتمنى لك دائما ميلاد مجيد وأعياد مباركة بإذن الله. شكرا جزيلا، وكل عام تبقى ألف خير. إن شاء الله السنة الجاية تكون بعد أحلى من هيك. إن شاء الله. كل عام تبقى خير. Merry Christmas.